لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. 20 من شهر رمضان عام 2400 استمعنا إلى ما تلاه إمامنا في صلاة الفجر، وهما سورتان. قل نعم. البروج والغاش. قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج. الواو هذه لقسم. واسألوا يا أخي. قال الله تعالى: والسماء ذات البروج. الواو حرف قسم، والسماء مقسم به، وذات البروج وصف لهذا السماء أي صاحبة البروج. والبروج جمع برج، وهو البناء العالي. والبروج التي في السماء هي نجوم عظيمة، كل طائفة تسمى برجا، وهي أي البروج 12 برجا. الحمل كالثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت. هذه 12 برجا، كل 3 منها في فصل. فصل الربيع له 3 الأولى، ثم فصل الصيف القيد له 3 الثانية، ثم الخريف له 3 الثالثة، ثم الشتاء له 3 الرابعة. أقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج بما فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها عز وجل، فإن هذه السماء مع علوها وقوتها مخلوقة لله تبارك وتعالى، وليست قديمة، أي ليست أزلية، بل هي مخلوقة وليست أبدية، لأنها سوف تتلف في النهاية، كما قال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم أقسم بشيء آخر فقال: واليوم الموعود، وهو يوم القيامة، فإنه يوم عظيم. وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة عظيمة لا يتسع المقام لذكرها، ولكنها موجودة في الكتاب والسنة. وشاهد ومشهود، هذا أيضا يكون يوم القيامة، شاهد ومشهود. هذه الأمة شاهدة على الأمم قبلها، كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ثم هذه الأمة يشهد عليها رسولها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى في نفس الآية: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني كيف تكون الحال. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، وكان عبد الله بن مسعود أحسن القراء قراءة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. قال: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، صلوات الله وسلامه عليه، صلوا عليه، صلوات الله وسلامه عليه، أحب أن أقرأ أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه من سورة النساء، فلما بلغت قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبه، يعني كفاية. قال فنظرت فإذا عيناه تذرفان من الدمع، لأنه تذكر هذه الحالة العظيمة، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول الله عز وجل: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وهذا كقوله يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ولا يكفرون الله حديثا. إذن الشاهد والمشهود متى؟ يوم القيامة. قتل أصحاب الأخدود. الجملة هذه جواب القسم، الجملة جواب القسم. وهو من هو القسم؟ والسماء ذات البروج واليوم المعروض وشاهد ومشهود. قتل. قال أهل النحو: وقد حدث منها شيئان، اللام وقد، والتقدير لقد قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود هم قوم كفرة، بينهم قوم مؤمنون، فأراد هؤلاء الكفار أن ينتقموا من المؤمنين لإيمانهم. وأنتم تعلمون أن الكافر عدو لمن؟ للمؤمن، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فكل كافر مهما ألان القول ووسع الوجه للمؤمن فإنه عدو. ولا تغتر بلين القول من الكافر فإنه عدو. هؤلاء القوم الكفرة خدوا أخاديد في الأرض، وهي حفر سواقي واسعة وملؤوها حطبا، وكل من بقي على إيمانه ألقوه في هذه النار إحراقا. يعني أنها جريمة بشعة وعقوبة منكرة أن يحرق هؤلاء بالنار. لكن العدو قد ملئ قلبه حقدا وحنقا على المؤمن، حفروا هذه الأخاديد وملؤوها حطبا، ومن لم يكفر ألقوه فيها. ولكن هؤلاء الذين ألقوا في النار احترقوا في نار الدنيا، لكنهم انتقلوا إلى إيش؟ إلى نعيم الآخرة. انتقلوا إلى نعيم الآخرة لأنهم قتلوا دون دينهم فهم شهداء، فانتقلوا من دار المحن والفتن والبلاء إلى دار النعيم المقيم. أما هؤلاء الذين أحرقوهم فتسمعون ما قال الله فيهم: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، أي صاحبة الوقود، والوقود ما توقد به النار من حطب أو غيره. وفي قول ذات الوقود إشارة إلى أن الحطب عظيم، ولهذا قال ذات الوقود. إذ هم عليها قعود، هؤلاء الكفرة على هذه النار قعود، أي حولها قريبون منها قعود، يتفرجون والعياذ بالله، يتفرجون على تعذيب المؤمنين بالنار. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يشاهدونهم يطرحون في النار حتى تفرقهم. لكن هم في الواقع، يعني هؤلاء الكفرة، مسرورون، إلا أنه سرور سيكون بعده أحزان. وما نقموا منهم، أتلوا الآية، أحسن أسأل. وما نقموا منهم، أي ما أنكروا عليهم، إلا هذا، أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهل هذا ينكر أو يمدح ويحمد فاعله؟ الأول والثاني، الثاني لكن الكافر لا يريد هذا، يريد الكفر. ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، العزيز الغالب، الحميد المحمود، لما له من كمال الصفات وكمال النعم والإفضال جل وعلا، الذي له ملك السماوات والأرض. فما جرى على المؤمنين من العذاب فإنه داخل في ملكه، وهو الذي قدره، ولكنه لحكمة عظيمة وغاية حميدة. والله على كل شيء شهيد، أي أنه عز وجل شهيد على كل شيء في السماء أو الأرض، قرب أو بعد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوا المؤمنين قيل معناها أحرقوهم، وقيل معناها صدوهم عن الدين، وهذا أقرب، كما قال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. اسمع، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانظر إلى هذا الكرم من الرب عز وجل، يحرقون أولياءه بالنار ثم يعرض عليهم التوبة، فيقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يعني وإن تابوا جيما وإن جابوا تاب الله عليهم. هذا والله غاية الكرم، أن يعذبوا أولياءه بهذا العذاب المنكر القبيح ثم يعرض عليهم التوبة، ولكن الله ذو الفضل العظيم. هذه الآية فيها يعني بحوث. الأول، كيف أقسم الله تعالى بالسماء وهي مخلوقة؟ والإقسام بالمخلوق بالنسبة إلينا حرام ونوع من الشرك، فكيف أقسم الله تعالى بما حرمه على العباد؟ والجواب على هذا الإشكال أن نقول لله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، فنحن لا نحكم على الله، ولكن الله هو الذي يحكم علينا. ومع هذا لا يقسم تبارك وتعالى بشيء من خلقه إلا وفيه آيات عظيمة تدل على عظمة الخالق، فيكون القسم بهذا المخلوق تعظيما لله عز وجل. طيب، أما نحن فلا يحل لنا أن نقسم بمخلوق مهما علت مرتبته، لا نقسم بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لا نقول والنبي، ولا نقول ورسول، ولا نقسم بجبريل، ولا نقسم بالشمس، ولا بالقمر، ولا بأي مخلوق، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. وحينئذ يعتبر الحلف بغير الله نوعا من الشرك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال واللات فليقل لا إله إلا الله. قم يا أخي أفيك هم إيش تقلب كذا غير كل أخواني كيف سحوا ما في شيء أسف. من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، لأن واللات حلف بغير الله فهو نوع من الشرك، فليقل لا إله إلا الله فيداوي الشرك بإيش يا جماعة؟ بالتوحيد، فليقل لا إله إلا الله لأن دواء الشيء يكون بضده. البحث الثاني في هذه الآية في هذه الآيات هل هذا الذي وقع من هؤلاء الكفرة يشابه ما وقع اليوم من الروس قاتلهم الله وأذلهم على إخواننا في الشيشان؟ عجيب يا جماعة. نعم، لأن هؤلاء الروس إنما قاموا بهذه الحرب على الشيشان لأنهم آمنوا بالله، ولأنه دب فيهم التوحيد والمتابعة الصحيحة للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهؤلاء الكفرة الروس وغيرهم من الكفار يعلمون أن المسلمين لو عادوا إلى دينهم الأول الذي عليه أسلافهم من الصحابة والتابعين لاكتسحوه، لأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا بإسلامهم وإيمانهم مشارق الأرض ومغاربها، واكتسحوا ملك الفرس وملك الروم. والفرس والروم في ذلك الوقت تشبهان الأمريكان والسوفييت، دولتان عظيمتان. هؤلاء الروس خافوا إن جب الإسلام الصحيح في القوقاز أن يقضي عليهم، ولهذا سمعنا أن الغرب لما فتت الله الاتحاد السوفيتي قال الآن انتهينا من الشيوعية وزال خوفنا منها، لكن بقي علينا خوف من شيء أعظم منها ألا وهو الإسلام. وصدقوا في مقام الإسلام الصحيح الذي عليه السلف الصالح، والله ثم والله ثم والله لو أن الأمة الإسلامية طبقته لاتسحت مشارق الأرض ومغاربها. أقول ذلك لأن الله قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إيش؟ ليظهره على الدين كله. ولقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنوهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن الأمة الإسلامية اليوم في حال يرثى لها، في حال يرثى لها تفرق، بدا تمرد على الحكام، تسلط من الحكام على الرعاية، وهكذا. فلذلك حتى الآن لم يكتب لها النصر، صارت الحروب بينها وبين شبرنا من اليهود كم مرة؟ الحروب كم؟ نعم مرارا. وفي النهاية اكتسحت اليهود جزءا كبيرا من أراضي المسلمين. اليهود كانوا يقاتلون عن عقيدة، وإن كانت عقيدة باطلة، لكن الذين كانوا يقاتلونهم يقاتلونهم للعروبة والقومية، ولذلك لم ينجحوا. ولو قاتلوا بالإسلام مع تطبيقهم له عقيدة وقولا وعملا إيش؟ لانتصروا عليهم بالتأكيد، لأن أذل عباد الله هم اليهود، كما قال الله عز وجل ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا في أي مكان كان، فالذلة مطلوبة عليهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل من الله الإسلام، إذا أسلموا صار لهم العزة. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من اليهود من أحبار اليهود، ومع ذلك أسلم وحسن إسلام. وحبل من الناس يعني أن غيرهم إيش؟ يقويهم ويكون معهم، وإلا فهم أذلة. واسمع إلى قوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إيش؟ إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أما المقابلة وجه لوجه لا. لكن الخطاب في قوله لا يقاتلونكم للصحابة الذين قاموا بالإسلام حق القيام عقيدة وقولا وعملا. الآن هل هم لا يقاتلون إلا في قرى محصنة؟ لا، يقاتلون وجها لوجه. ذلك لأن قناتنا ضعفت لضعف ديننا وتفرقنا وتمزقنا. أسأل الله تعالى أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين ومصلحين. وفي قوله عز وجل ثم لما تهم دليل على أن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان. اسمع إلى أصول عظائم الذنوب في سورة الفرقان، حيث قال عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا انتفاء الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا انتفاء العدوان على النفوس، ولا يزنون، وهذا انتفاء الاعتداء على الأعراض. ومن يفعل ذلك، وش معنى يفعل ذلك؟ أن يدعو مع الله إله آخر، أن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو يزني، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولكن لا بد للتوبة من شروط نجملها فيما يأتي. الأول الإخلاص لله، الثاني الندم على ما فعل من المعصية، الثالث الإقلاع عنها، الرابع أن يعزم على ألا يعود، الخامس أن تكون التوبة قبل إغلاق باب التوبة. أعيدها، الإخلاص، الندم على ما فعل، الإقلاع عن المعصية، العزم على أن لا يعود، أن تكون التوبة قبل إغلاق باب التوبة. خمسة شروط. فمن تاب مراءة للناس فتوبته غير مقبول. قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن تاب من أجل أن ينال شيء من الدنيا فتوبته لا تقبل لعدم ايش؟ لعدم الإخلاص. الثاني الندم، والندم انفعال نفسي قد لا يظهر على الجوارح لكن محله القلب، فتجد يتحسر في قلبه على فعل ما حصل فيندم. الثالث الإقلاع عن الذنب. وأما من تاب وهو مصر على الذنب فتوبته غير مقبولة، بل إنه مستهزئ بالله عز وجل. إنسان يقول أنه تاب من الغيبة، والغيبة هي أن يذكر أخاه بما يكره، ولكنه متى حصلت له فرصة اغتاب الناس، فهل تقبل توبته؟ لا، لأنه لم يقلع، لم يقلع عنه. إنسان يقول الربا حرام أستغفر الله وأتوب إليه من الربا، تعال يا ولد تعال نعطيك 120 ربا ولا ربا؟ ربا. هل تصح توبة هذا الرجل؟ لا، لا تصح، لأنه لم يقلع عن الذنب. إنسان غصب من شخص أرضا واستولى عليها قهرا وقال إني أتوب إلى الله من مظالم العباد، ولكنه مصر على تملك هذه الأرض، تصح توبته؟ لا، ما تصح، ما ت... لا تصح، لأنه لم يقلع. الرابع العزم على أن لا يعود، يعني يعزم بقلبه أنه لا يعود على فعل المعصية، لا يعود إلى فعل المعصية، لا يقول إني تبت وندمت ولا وأقلعت، ولكن في ضميره أنه يعود إلى المعصية فإن هذا لا تقبل توبته. طيب الخامس وهو أهم، أن تكون التوبة قبل إغلاق باب التوبة. فإن كانت بعد إغلاق باب التوبة فلا تنفع. وإغلاق باب التوبة يكون بأمرين، أمر عام وأمر خاص. الأمر الخاص هو حضور الأجل، إذا حضر الإنسان الموت وتاب لا تقبل توبته. سبحان الله، ما تقبل توبته. الدليل، اسمع الدليل خبرا وواقعا. قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ما للتوبة. لماذا؟ لأنه لم يتب إلا حين عاين الآخرة، فتوبته إذن غير مقبولة. أما الواقع فاستمع أيضا، لما أهلك الله تعالى فرعون وقومه وأدرك فرعون الغرق ماذا قال؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن، يعني الآن تؤمن حين أدركك الغرق وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي فلا توبة لك. واضح يا جماعة؟ هذا الشرع، هل أحد منا يضمن أن يتوب قبل أن يحضره الأجل؟ ليش؟ لأن الموت قد يأتي فجأة. كم من إنسان مات والقلم في يده يكتب، وكم من إنسان مات وهو يقود سيارة، وكم من إنسان مات على فراش، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. إذا كنت لا تدري متى تموت معناه أنه يجب أن تبادر فورا بالتوبة لأنك لا تدري. ولهذا أنصح إخواني الذين لديهم مظالم للناس أو مظالم فيما بينهم وبين الله أن يتوبوا إلى الله قبل أن يفوت الأوان. الإنسان ما دام حيا فكل شيء بإمكانه، لكن إذا مات لا يتمكن. أنصح الإخوان أن يبادروا بالتوبة في المظالم التي بينهم وبين الناس والمظالم التي بينهم وبين الله عز وجل. وأكرر هذا وأسأل الله تعالى أن يجعلني أول من يجيب لهذا النداء. انتبه يا أخي، لا تنم وللناس عليك حق، لأن حق الناس لا يمكن أن يغفر، لا بد أن يعطى المظلوم حقه. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم، قال: من تعدون المفلس فيكم؟ المفلس يعني الفقير. قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: لا، مو هذا المفلس. المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، وهذه الحسنات أمثال الجبال كلها تروح للناس مظالم. فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. والله هذا المفلس حقيقة. أخي المسلم، انتشل نفسك من المظالم، فإن باب التوبة مفتوح ما لم يحضر أجلك، فإن حضر أغلق الباب. أما الآن فهو طلوع الشمس من مغربها. اسمع يا أخي، طلوع الشمس من مغربها. الآن الشمس من أين تطلع يا أخي؟ نعم، الشمس من تطلع؟ من المشرق. كل يوم، كل يوم ما تجي من الجنوب للشمال. اسلح إذا أراد الله تعالى إنهاء العالم طلعت الشمس من المغرب، بينما الناس يترقبون من المشرق كالعادة إذا بها خارجة من المغرب، لأن الشمس تدور على الأرض وبدورانه يكون الليل والنهار. إذا دارت هكذا طلعت من المشرق وغابت المغرب، كما قال الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين أي تميل، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. هذه الشمس التي تدور على الأرض وبدورانها على الأرض يكون ليل ونهار تخرج من المغرب، إذا رآها الناس عرفوا أن لها إلها مدبرا عز وجل، وحينئذ يؤمنون، حينئذ يؤمن الناس كلهم. ولكن الله يقول في القرآن الكريم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا ينفعهم الإيمان حينئذ، لأنه إذا طلعت الشمس أغلق باب التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فبادر يا أخي، بادر بالتوبة إلى الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الحديث. نعم، إيش أين قال الحديث؟ إذن قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإذا لم يجد الأصل الذي عليه القراءة الآن نعدل إلى التيمم فتقرأ. نعم، لا إله، ما البأس. نعم، هو يقول أقرأ بشرط أن أقرأ غدا إن شاء الله. موافق على هذا الشرط ولا لا؟ طيب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. نعم، أقول يا أخي وأقول لأخوانك جميعا، أنحن أشد حبا وتعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة؟ نعم، لا والله، نحن أشد لا حب ولا تعظيم. تجد الصحابي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو من فعل كذا فقد أصاب القاسم، ولا يأتون بهذه الأوصاف التي جاء بها الأخ أو غيره من الناس، وربما يأتي غيره بأشد من هذا. وأنا أشهد الله أن محمد رسول الله إمامنا، وأنه أحب شيء إلينا بعد الله عز وجل، وأنه يجب تقييم محبته على النفس والوالد والولد والناس أجمعين، وأنه سيد ولد آدم، وأنه المطاع الذي تجب طاعته. كل هذه أوصاف نعتقدها ونؤمن بها، لكن لماذا لم يتبع السلف الصالح؟ لماذا؟ أنحن أشد تعظيما للرسول منهم؟ لا. أحيانا يقول واحد من الناس: قال محمد بن عبد الله. طيب من محمد بن عبد الله؟ الذي لا يعرفه ما يدري من هذا محمد بن عبد الله، حسب رجل من الناس. لماذا لم تقل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ووصفه بالرسالة أعظم من نسبته إلى أبيه. هذه كثيرا ما تقع من بعض الناس من باب تجميل اللفظ. ولا أمر الله، إن اللسان لا يتجمل بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اتباع آثار السابقين أولى. انتبهتم لهذا؟ طيب، لما قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ ماذا قال؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ونسمع من بعض الناس في الصلاة يقول: اللهم صل على سيدنا محمد. جاء به من كيس، أهو أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام بالصيغة المطلوبة؟ لا. إذن يا أخي امتثل، تأدب مع الرسول، إن كنت تريد أن تعظمه حقا فتأدب معه. وقال لك قل اللهم صل على محمد، ليش تجيب سيدنا؟ تقحمها بين كلمتين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم متواليتين. انتبه يا أخي، إذا ما هو تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو اتباعه تماما من غير غلو ولا تقصير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام في باب دخول الخلاء والاستطابة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نعم. هذا الحديث جمع بين ثلاث أشياء. الأول قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، والثالث ولا يتنفس في الإناء. أما الأول فالنوي عنه واضح، لأنه إذا أمسك ذكره بيمينه وهو يبول فربما يصيب يمينه شيء من البول، واليمين حقه الإكرام والبعد عن الأذى، ولهذا قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وهو يبول. أما الثاني ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، فالمعنى أنه إذا بال الإنسان أو تغوط وأراد أن يطهر المحل سواء بالأحجار أو بالمناديل أو بالماء فلا يتمسح باليمين، لأن هذا إزالة أذى، والأحق من مباشرة الأذى اليمنى أو اليسرى. الثالث لا يتنفس في الإناء، والنفس معروف يعني إذا شربت تفصل الإناء عن فمك عند التنفس، لا تتنفس في الإناء، لأن التنفس في الإناء يحصل به أولا أنه ربما يتصادم نزول الماء مع ارتفاع النفس فيحصل الشرق. ثانيا أنه ربما يحصل بهذا التنفس جراثيم وميكروبات فتعلق في الإناء. ثالثا أنه إذا تنفس في الإناء وشربه من بعده استقدره. أفهمتم؟ لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وظاهر الحديث أنه لا يتنفس في الإناء سواء كان هو الذي يشرب وحده أو مع غيره، لا تتنفس. فإذا قال قائل هذا النهي في هذه الجمل الثلاث هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فالجواب أولا لا ينبغي لك أبدا إذا سمعت النهي في كتاب الله أو في سنة الرسول لا ينبغي أبدا أن تقول النهي للكراهة أو للتحريم، بل تقول سمعنا وأطعنا. هل الصحابة رضي الله عنهم إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قال يا رسول الله أنه للتحريم أو للكراهة؟ أبدا لا يقول هذا. وهذا الاستفصال فيه نوع من عدم الانقياد. الانقياد التام أن تقول سمعنا وأطعنا، نهى الله عن شيء اجتنب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء اجتنب، لا تقول مكروه أو حرام. نعم لو تورطت ووقعت في هذا المنهي عنه فحينئذ لك الحق أن تقول هل نجد التحريم أو الكراهة، لأنه إذا كان للتحريم وجب التوبة منه، وإذا كان للكراهة فالأمر فيه سهل. كذلك في الأمر، بعض الناس إذا سمع الأمر قال هل الأمر الوجوب أو الاستحباب؟ يا أخي أنت مسلم، أنت مؤمن، إذا سمعت الأمر فقل سمعنا وأطعنا وقع المأمور، ولا تستفسر. نعم لو تورط الإنسان وترك هذا المأمور به حينئذ يسأل هل الأمر للوجوب فيتوب الإنسان من المخالفة، أو للكراهة فيكون الأمر، أو للاستحباب فيكون الأمر واسعا. انتبه يا أخي لهذه القاعدة، هذه قاعدة قد لا تجدها في كتب أصول الفقه لكنها في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله إيش وأطيعوا الرسول، وهذا عام في الأمر والنهي. فإذا كنت منقادا تماما وسمعت الله ينهى عن شيء أو الرسول ينهى عن شيء، فما موجب هذا الانقياد؟ أجب أن يكون سمعنا وأطعنا، وأن نترك ما ينهى الله عنه ورسوله وأفعل ما أمر الله به ورسوله. حينئذ نقول يكفينا أن نقول في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه ويقول، ونهى أن يتمسح من الخلاء بيمينه، ونهى أن يتنفس في الإناء. وأنت مؤمن فقل سمعنا وأطعنا ولا تفعل. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نعم صح. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان، الجملة المؤكدة بمؤكدين وهما إن واللام، لأن هذا أمر غيبي يحتاج إلى أن يؤكد حتى يؤمن الإنسان بيقين. إنهما ليعذبان، ثم قال وما يعذبان في كبير، أي لا يعذبان في كبير عليهما، وليس المعنى في كبير شرعا لأن هذا من الكبائر، لكن في كبير عليهما بمعنى أنه يسهل عليهما أن يتركاه. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، كان يمشي بالنميمة أي ينم الحديث من شخص لآخر ليفسد بينهما، وصورة ذلك أن يأتي للشخص ويقول يا فلان قال فيك فلان كذا وكذا، يريد إيش؟ يريد الإفساد بينهما. هذه نميمة وهي من كبائر الذنوب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات أي نمام، وذلك لما فيها من إفساد الخلق وإلقاء العداوة بينهم. أما الثاني فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستبرئ من البول، يعني أنه لا يبالي إذا أصاب البول ثوبه أو جسده فإنه لا يبالي، وكذلك إذا بال لا يستنجي، هذا يعذب في قبره على عدم تنزله من البول. وإذا كان عذاب القبر ثابتا لعدم تنزله من البول الذي التنزه منه شرط للصلاة، فكيف بمن لا يصلي والعياذ بالله؟ ولهذا نقول في هذا الحديث فوائد: أولا أنه آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك حيث كشف له عن عذابهما، وليس كل أحد يكشف له عن عذاب القبر، ولهذا نمر نحن بالقبور ولا ندري أمعذبون أم منعمون؟ ثانيا